سلط العلم يا وطني بلاك، وقلبي لا يود سوى أولاك. وما عودتني إلا وفاك، سواد العين يا وطني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك. نشأت على هواك فدا وفيا، وما عودتني إلا وفاك، وما عودتني إلا وفاك. وأنت نرتني بسلام هداك، سواد العين يا وطني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك. نشأت على هواك فتى وطيا، وما عودت تني إلا وفاك، وما عودتني إلا وفاك. وليس يدود عن طرفي سواك. وما أنشأ الذي يتفي رضاك، سواد العين يا رب عيني يا رب، وقلبي لا يود سوى علاك، فشدت على هواك فدا وفيا، وما عودتني إلا وفاك، وما عودتني إلا وفاك. سواك العين يا وطني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك، فشدت على هواك فدا وفيا، وما عودتني إلا وفاك، وما عودتني إلا وفاك، وما عودتني إلا وفاك.